وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب ابن أبي يحيى ابن كعب ابن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام، سبيت في خيبر سنة 70 من الهجرة، وكانت قبله عند كنانة تحت كنانة بن أبي الحقي. غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفي سنة 36 وقيل سنة 50. وتزوج رسول الله ومكثت عند زوجها 6 أشهر فقط، وكان عمرها 17 عاما رضي الله عنها صفية، وكان أبوها من أسياد الرجال والشرفائهم. نعم.